أبقوا أرجو والطرد وكلها وغيرها ترك اللحية على حالها لا يقربها. وقلنا إن هذا الأمر يعني حتى من حمله على الند، وطبعا هذا مذهب مرجوح الذين قالوا هذا الند هذا الند، فإنما الند يكون في ماذا؟ المأمور به هو الإفاء والإطالة مطلق الترك. ومطلق الترك ماذا يخالفه؟ يخالفه الحلق تماما، ويخالفه أيضا التخطيط والقصد. فالقصد كان يفعله المجنون كما ربنا رواد، منهم من كان يحلقها ومنهم من كان يفت لها. فقصد اللحية بحيث تكون قريبة إلى الأخ وتقصيرها جدا، هذا هو فعل المجنون. ونحن أمرنا بمخالفتهم بإعفائها إعفاء مطلقا. أيضا قلنا إنه يمكن أن يستغل على التحريم بالنهي الذي بالقائلة التي يعني ذكر بعض الفقهاء ان النهي عن شيء ان الامر بالشيء يستلزم النهي عنه ضده، سواء كان ضد واحد او متعددا، بل اتينا بنص صريح في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النكر. عن النكر حتى لو كان ذلك في نفس الشيء فما بلغ من ينفج يعني ينزع الابيض والاسود وما يترك شيئا في يمه. الدليل الثاني الذي ذكرناه أن في حلق اللحية تجبها بالكتار، وهذا قد نهينا عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أوف اللحى وأحف الشوارب. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خرج على مشيخة من الأمطار ليذ لحاه، فقال يا معشر الأمطار حملوا أو تقتلوا وخالفوا أهل الكتاب. وفي آخر الحديث قالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عتالي لهم ويغفرون كذا لهم، يقصون عتالي لهم، العتالي هو يمع الدمون وهو اللحية، يقصون عتالي لهم. ما قالوا لم يكونوا يحلقون عتالي لهم، يقصون عتالي لهم يعني يقصرونها، واضح؟ ويغفرون كذا لهم يعني الكوارث. فقال صلى الله عليه وسلم قصوا كذا لكم ووفروا عتالي لكم وخالفوا اهل الكتاب. يعني يحتمل ان واحد من الكفار يهودي او نصراني او حتى غير ذلك تسلم فطرته في هذه الجزئيه، فيرى ان فيحس ان اساء اللحيه فطري فيتوافق مع الفطره فيعطي لحيته لذلك. فنحن لا نخالفه في هذا. لبعض الناس يلبسون ويشوشون على الناس فيقولون ما دام المطلوب مخالفه الكفار فالكفار الان يعطون لحاهم، فينبغي كي نخالفهم ان نحن خالحان لحالا. في الحقيقه هذا كلام مخالف الواقع، لان الواقع ان اغلب الكتاب يحلقونها الان، وحتى من اعفاها وسلمت فطرته في هذه الجزئيه فيذاب عليه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لما امرنا باعفاء اللحيه كان في ذلك الوقت بئيس او كان يعني موجود الكفار والمشركون بمن فيه ابو لهب وابو جهل، هؤلاء جميعا كانوا ملتحين لا كانوا يعرفون حلق. أن حتى أبو جهل كما يأتينا في الحديث المرة السابقة لما أخذ عبد الله بن الصلاة بلحياته بعد أن طلع فقال له أنت أبو جهل، هذا يؤخذ منه أنه إيه كان قد أعطى لحياته. فالمشركون الذين كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعطون لحاهم ويذكرونها. أيضا كما ذكرنا آنفا عن المجوس أنهم كانوا يقصرونها يعني يقصرونها. فيعني لا داعي للتشويش على الناس بمسألة مخالفة الكفار، لأن الخصال الفطرة يتفق فيها الإنسان إذا سلمت فطرته في هذه الأشياء. واضح؟ يعني هناك طوائف من اليهود يتزينون جدا بدينهم الباطل، فلا يمكن أن تجد بينهم رجلا حالقا لحاف أو ليس في وجهه لحية إلا الأمرد الصغير الذي لم تنبت لحيته، لكن لا ترى أبدا يهوديا من هذه الطوائف يحلقوا لحيته ويتعبدون وان كانوا يذكرون سبى لهم. فهنا المخالفه ليست في يعني في الامر النفسي لكن في تفصيل هذا الامر. نحن القساوسه مثلا يقول لحاهم واليهود يقول لحاهم المسلمين يقول لحاهم، لكن المخالفه تاتي في بعض الجزئيات والتفاصيل وهو فيما يتعلق بايه؟ بقصد الشاربين. فهذا وجه المخالفه، ليست المخالفه تكون في أفريق. يعني حلق الحق له العنفقة ماذا؟ لا نعلم. أيضا ذكرنا الدليل الأدلة على تحريم تكفل الرجال بالنساء، وأن يعني حلق اللحية فيه لا يوجد تكفل بالنساء. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تكفل بالرجال من النساء ولا من تكفل بالنساء من الرجال. وفي حديث آخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكبرين من الرجال بالنساء والمتكبرات من النساء بالرجال. أثرنا أيضا من قبل إلى أن اللحية من نعم الله عز وجل على الرجال، وأن حلقها كفر بهذه النعمة. فمن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد يعني رزق هذه اللحية وأنه يعني يتذكر قوله عز وجل: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أي صورة ما شاء ركبا وصوركم فأحسن صوركم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل خلق الله تعالى حسن. فمن استحضر هذا ثم ظل يطيح بلحيته يوما بعد يوم ولا يطيح ان تنمو لحيته قليلا، فهل هذا يعتقد فعلا ان هذا خلق الله احسن الخلق؟ هناك يعني قاعده نقدمها ايضا بين هذا الدليل القادم، وهو ان يعني امر القدوه امر لاتباعه. اذا اتى امر الله عز وجل في حق من هو قدوه لغيره فيتضمن ذلك امر هذا الغير او هؤلاء الغير بان يتبعوا ويمتثلوا ذلك الامر. الله عز وجل لما ذكر في معرض الثناء في سوره الانعام جمله عظيمه من الانبياء، فقال ثم قال لنبينا صلى الله عليه واله وسلم: اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. فامر الله عز وجل لنبينا عليه السلام هو امر لنا لانه اسوه لنا، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. وقال تبارك وتعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال عز وجل: وما اتاكم الرسول فخذوه. وقال: ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. فمن طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته في كل ما امر به الا ما قام فيه دليل على الخطوفية. وهذا واضح يمكن يعني يتطبق ايضا من القرآن، فانك اذا تأملت مثلا قوله عز وجل في اول سورة الطلاق: يا ايها النبي، ايه اللي بعدها؟ اذا طلقتم النساء. فانظر الى الخطاب اولا للنبي، ولكن بعد ذلك دخل فيه خطاب لايه؟ لامته عليه الصلاة والسلام: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. فالخطاب بدا بالنبي لكن تضمن ايضا امته، واضح بناء على ما قدمنا. يعني هذا يدل على دخول الكل فالنبي وامته في هذا الحب. ايضا يقول عز وجل في سوره التحريم: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك. ثم قال بعد ذلك: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدل على عموم حكم الخطاب هنا، أنه ليس فقط في حق النبي عليه السلام وإنما هو يشمل تبعا أمته. وفي سورة الأحزاب يقول عز وجل: يا أيها النبي اتق الله. ثم ختم ثم قال بعد ذلك: إن يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان بما تعملون خبيرا. الخطاب تدل على دخول الأمة كلها في خطابه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عز وجل: وما تكون في شأن. ثم قال عز وجل: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. أما أصرح الأدلة في ذلك آية في سورة الروم وآية في سورة الأحزاب. أما التي في سورة الروم فهي قوله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا. ثم بعد ذلك قال: منيبين إليه. الخطاب أولا للنبي عليه السلام، ثم انتهى الكلام بقوله عز وجل: منيبين إليه واتقوه. فدل على دخول الأمة أيضا بذلك. فصار المعنى: فأخذ وجهك يا نبي الله للدين حنيفا في حال كونكم منيبين إليه. فلو لم تدخل الأمة حكما في الخطاب الخاص بهم ثم الله تعالى قال منيبا إليه، لكنه قال منيبين إليه. أما آية الأحزاب فهي قوله عز وجل في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها: فلما قضى زيد منها وطرا لم يجدكها. فهذا خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآية تصرح بشموله لجميع المؤمنين في قوله عز وجل لكي لا يكون عن المؤمنين حرج. وقال عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين. فلو كان الحكم اصلا خاص بالنبي عليه السلام لما احتج ان يقول ايه خالصة لك من دون المؤمنين، لكن اتى بهذا القيد حتى يكون الحكم هنا خاصا بايه بامتي عليه السلام، والا لكان عاما للجميع. واضح؟ هذه المقدمة بين يدي مسألة، يعني بعض الناس يقولون هل في القرآن دليل على إعفاء اللحية؟ هل يوجد دليل للقرآن على وجود إعفاء اللحية؟ الدليل هو هذه الآية التي قدمناها في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ. نعم. أيضا يقول الله عز وجل في سورة طه قال لرجل أمة، يعني موسى عليه السلام قال هارون قال لموسى عليه السلام قال ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. يقول الشيخ التوقيف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة بضمينة آية الأنعام إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية، فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعلى محلها. وآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، إلى آخر الآية التي فيها إيه وهارون. ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، وأمره بذلك أمر لنا، لأن كما ذكرنا أمر القدوة أمر لأتباعه كما بينا من قبل. في صحيح البخاري أن مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما: من أين أخذت السجدة في صاد؟ من أين أخذت السجدة؟ يعني في سورة صاد. قال: ما تقرأ اللي هو إيه سجدة سورة صاد؟ وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر ركعا وأنام. ف يعني ابن عباس المجاهد سأل ابن عباس: من أين أخذت هذه السجدة في سورة صاد؟ قال: ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدٍ. فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو قال في رواية أخرى أو في اللفظ البخاري: فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفهم من هذا كل ان قوله يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتها لأنها لحية كبيرة تؤخذ تنفذ بجد. قال ابن أمة لا تأخذ بلحيتي. فلو كان يعني هارون حالقا لما أراد أخوه الأخذ بلحيته. نعم. فهذا يدل على أن فاء اللحية تمت من تمت الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول التوقيف رحمه الله: والعجب من الذين مسخت ضمائرهم واضمحل ذوقهم حتى صاروا يترون من صفات الذكورية وصارت الرجولة إلى خنوسة الأنوثة ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الكوارث الحسية بين الذكر والأنثى وهو اللحية. وقد كان صلى الله عليه وسلم كسر اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم طورا، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر وزانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق. أيضا حلق اللحية رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل في حقه صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال من رغب عن سنتي فليس مني. وقال ليس منا من عمل بسنه غيرنا. فمن سنته صلى الله عليه وسلم يعني سواء السنه القوليه او مثاليه. ارتاء اللحيه يقول انس رضي الله عنه كانت لحيته صلى الله عليه وسلم قد ملأت من ها هنا الى ها هنا وامر يده على عظميه العرضين هذين. كانت لحيته صلى الله عليه وسلم قد ملأت من ها هنا الى ها هنا وامر يده على عظميه. وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم راسه الى لحيته. شمط يعني اتبع ثوبه ورود شعيرات قليلة بيضاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شنط مقدم رأسه ولحيته وكان إذا الدهن لم يتبين. فكان الطيب يخفي لون الشعر الشعيرات البيضاء القليلة. وإذا شعث رأسه تبين. إذا تفرق شعر رأسه تبين هذا الشيء. وكان كثير شعر اللحية صلى الله عليه وآله وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كهف اللحية. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية. يعني كما ذكرنا المحب مولع أبدا باتباع حبيبه والاقتداء به. فأي عتب على يعني خلاص ناس يعني آثار المعطية وفردوا عن الشرع المطهر ورفضوا أثاء اللحية حسابهم على الله. لكن لا بال هؤلاء يفرضون على كل من يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يعني يقتدي به في هذه السنة فلا يجدون علامة يؤذونه بها إلا أن هذا ملتحد. هذا متمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فبدل الإنسان يمتحن بسبب لحيته يقتل من العمل بسبب لحيته يرفض أن يوظف في الوظائف بسبب اللحية. ما جريمته هذا؟ ما الجريمة التي ارتكبها مثل هذا؟ وأي حتى لو أخذتها من جانب الحرية الشخصية التي تتكدخون بها في تقليد الكفار. لماذا تعطى لكل فاسق وفاسق إلا المسلم المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيعني ويل لهم مما يصنعون من الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وامتحان الناس بسبب يعني حرصهم على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ظهرت هذه الموضة أو إذا فعلها بعض الممثلين أو لاعبو الكرة أو غير ذلك واقتدى بهم الشباب في ذلك هذا شيء جيد. هذا عصرية وتمول وتقدم وحضارة. أما إذا يعني فعلوها اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام نالوا الأذى والابتلاء بسبب ذلك. عن يزيد الفارسي قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. قال ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني. فهل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت؟ قال نعم رأيت رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أثمر إلى البياض حسن المضحك أدخل العينين جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحرا. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. وفي فائدة يعني اذكرها بالمرة معنى قوله عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمكن الشيطان به. لا يحكم او لا يحكم الانسان ولا يقطع بان الذي راه في المنام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا وافقت صفته الصفه المحكيه عنه في صفاته الخلقيه صلى الله عليه وسلم. وعن ام معبد رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيفا اللحيه. وقال ابو معمر قلنا لخباب بن الارت رضي الله عنه اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر؟ قال نعم. فقلنا له بما كنتم تعرفون قراءته؟ يعني هذه قراءة الرية لا يسمع فيها صوت القراءة. فبما كنتم تعرفون قراءته؟ وفي رواية قال من أين علمت؟ قال باضطراب لحيته باضطرابي لاحتمال ذلك انك اذا رايت الانسان نظاره ولحيته تتحرك ولانها لحيه كبيره له يعني عينك لحيه ولحيه كبيره تتحرك اذا حرك يعني شفتيه للقراءه فقال قلنا باضطراب لحيته وفي قصه صلح الحديبيه ان عروه بن مسعود جعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كلما كلمه اخذ بلحيته هذه عاده عند العرب كانت كان كلما كلمه مد يده واخذ لحيه الرسول صلى الله عليه وسلم والمغيره بن شعبه قائم على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فكلما اهوى عروه بيده عروه بن مسعود كلما اهوى يده كما كان هذه كانت عاده عند العرب اذا كلم الرجل لمع يمسك يعني يمسك لحيته فكلما اهوى عروه يده الى لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يعني المغيره ضرب يده بنعل السيف وقال اخر يدك عن لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ايضا يعني يوخذ منه ان لحيته كانت عظيمه تمسك نعم وعن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته فكيف أيضا تخلل اللحية هذا الباب الذي يعقده الفقهاء في أبواب الوضوء وإذا كان المسلم ليس له لحية أو كان له لحية يعني قصيرة جدا فأين التخليل في هذا لا. فكان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته فكل هذا الحديث الذي وغيرها كثير تدل على عظم لحيته الشريفة وطولها فيعني عجبا ممن يدعي أنه يحب رسول الله ثم ما قال يعني المحبة عندهم شيء لا يكلم بعض الناس تدعي المحبة الرسول ويعني يعني مثلا ينكر عليك مثلا إذا أنكرت عليه كي لا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان يقول أنت تبغض رسول الله عليه الصلاة والسلام أنت لا تحب النبي أنا أحب النبي وأنا أصلي عليه صلى الله عليه وسلم وفي مثل هذه الأشياء وكثير من البدع يستدلون بمحبة رسول الله ويتمدخون بها فمن أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب صورته وأبغض صورة أعدائه فهذه صورة رسول الله وهذه صورة أعدائه واتباعه بكل شيء في الظاهر والباطن فالمحب الصادق يحب كل ما كان منسوبا إلى حبيبه من الصورة هذا بغض النظر عن حكم الوجوب يعني حتى لو لم يفعله الإنسان على سبيل أنها واجب لكن يعني هذه ثمرة المحبة الإنسان ينقاد لمن يحبه ظاهرا وباطنا ويرى ذلك في سلوكه يحب الإنسان كل ما نسب إلى محبوبه حتى يعني كما يقول عنترة يقول وأهوى من الأسماء ما كان مثاب أسمها أو كان مثله أو كان منه مقاربا معنى الكلام يعني اسم ليلى أو عنتر كان إيه يا عبد الشاهد يعني ان هو يقول احب اهوى من الاسماء ما كان مثل اسمها او شابهه او كان منه مقاربا حتى مجرد الاسم سبحان الله فكذلك ايضا كل محبوب يحب ما كان منسوبا الى حبيبه من الصوره والسيره واللباس والهيئه حتى يحب داره وجداره وكفاءه ورداءه فيقول بعض الشعراء في ذلك أمر على الديار ديار ليلى يقبل ذا الجدار وذا الجدار وذا حب الديار توثن قلبي ولكن حب من سكن الديار فالذي يؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هذه المحبة لا محالة إذا كانت صادقة يجب صاحبه نفسه مضطرا اضطرارا مدفوعا بهذا الحب الصادق الى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤونه كلها كما قال عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فالذي يظهر اللحيه وتدينا بذلك وتشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم حقه ان يعظم حقه ان يحترم ان يحب لا ان يحارب وان يضطهد وان يؤذى وان يذلل الى غير ذلك

فقال له يعني سبحان الله يمكن كان من الحالة دي التي استنكرها الرسول أهون مما يحصل الآن. الآن يطيحون بالنخل الثارب ويبقى يده يعني بهذه الصورة التي فيها نسخة كبيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن فأتى رجل من العجم المثل وقد وفر ثاربه وجز لحيته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ فقال إن ربي أمرني بهذا. يطيل إلى ربه اسرع إن ربي أمرني بهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أوفر لحيتي وأخفي ثاربي. قال واضح في أن هذا أمر من الله أن يوفر الأدلة في قاعدة الأمر بإعفاء الله. ولما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه إلى سكرى يدعوه إلى الإسلام وبعث به عبد الله بن حذافة رضي الله عنه دفعه عبد الله إلى عظيم البحرين ودفعه عظيم البحرين إلى سكرى. فلما قرأه سكرى مزقه لما وقره خطاب رسول الله أو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقه. فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. ومن فعل ما قامت للفرس بعدها قائمة أو للدولة الصفوية قائمة. وبعد أن كف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى باغان وهو عامل على اليمن أن يبعث إلي هذا الرجل الذي بالحجاز أن يبعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين جلالين يأتيان به أخذهما. فبعث باذان قهرمانه وهو بابويه وكان كاتبا حاسبا مع رجل من الكرد بعث الثين يقبضون على رسول عليه الصلاة والسلام. فجاء حتى قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وأعقيا كوارثهما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليهما وقال ويلكما من أمركما بهذا؟ قال أمرنا بهذا ربنا يعنيان كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقتل ثاربي. هذا الحديث رواه ابن جرير الطبري عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا وحسنه الألباني. وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي قتل ربكما الليلة. أخبرهما بخبر من الوحي من السماء إن ربي قتل ربكما الليلة. فعزله الله بالعقوبة على الله كسرى يعني الله بالعقوبة وطلق عليه ابنه في رويه فقتله ابنه فرجع حتى قدم على باغان إلى آخر الحديث. فالذي يظهر يعني من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كره النظر إلى ذلك رجلين وهذا يحرض كل مؤمن على أن لا يفعل فعلا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى الجماعات الوطنية والأحزاب السياسية تجد كل واحد من هؤلاء حريصا على أن يرضي زعيم الحزب وأن لا يؤذي يعني شعوره أو يفعل شيئا يكرهه ويجتهد في إرضائه فيسمعه في سيرته وصورته ولباسه وهيئته ولا يأتي بفعل مؤذي. فالعجب من هؤلاء الذين يحلقون لحاهم وينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يأتون هذا الفعل الذي يتأذى منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجد في ذلك حرجا في نفسه. نذكر هنا قصة رجل من الشعراء يسمى ميرزا قتيل. كان يكتب يعني شعرا في الحكمة والمعرفة إلى آخره. ورجل إيراني كان يقرأ له هذه الأشياء فأعجب به جدا واعتقد في قلبي أن هذا الرجل الذي يكتب هذه الأشعار الدينية والمواعظ والحكم هو رجل عظيم جدا في دينه فزكى روحه وجسده فرحل إليه وسافر من بلده حتى يتفرق بلقائه. فلما وصل إلى بابه رآه يحلق لحيته فقال مستنكرا ومتعجبا يا سبحان الله أتحلق لحيتك؟ فقال ميرزا قتيل خلفه المنتشر من دون فقال نعم أحلق لحيتي ولكن لا أجرح قلب أحد. يعني أجرح وجهي بحلق لها لكن لا أجرح قلب أحد. فلسف برضو الإيه المعطية ويعني أظهرها في ثوب مزين مزخرف كما يفعل كثير من الناس اليوم. يقولون أنتم تهتمون بالشعور ولا تهتمون بالشعور، يعني تهتمون بالشعر وتجرحون شعور الناس وتفيدون إليهم بهذا الكلام. واضح نفس الكلام أيضا. فيعني فقال له نعم أخي ولكني لا أجرح قلب أحد. فرد عليه هذا الرجل الإيراني العامي في البداهة قال بلى إنك تجرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقع كما رأينا في قصة ذلك الأذين الفارسيين لما رأهما كره نراهما وآذاه منظرهما وجرح ذلك قلبه حتى إنه حول وجهه عنهما وطرح فيهما ويلكما من أمركما بهذا. فقال له الرجل بلى بل إنك تجرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع ذلك مرزا قتيل غسل عليه. فلما أفاق قال للفارسية شعرا معناه جزاك الله خيرا فقد فتحت عيني وأوصلتني إلى روح قلبي. هذا فيما يتعلق بطبة من هديه خير الهدي. كلنا يختلف كلامه بهذه العبارة التي نحفظها لكن لا نلتفت إلى ما تتضمنه من المعاني. خير إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة نقولها أم أن وراءها معاني وأحكام. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أعتقد أن خير الهدي هو هدي محمد عليه السلام كيف يطور يقين أن يحيد عن هذا الهدي؟ أما سنة الخلفاء الراشدين المهديين فقد جمعها الشيخ أبو محمد بديع الدين شاه الراشدي اللي حفظه الله تعالى. فقال وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين المهديين وغيرهم من الصحابة والتابعين أنهم كانوا ذوي لحل كبيرة. فكان أبو بكر الصديق كف اللحية وكان عمر كف اللحية وكان عثمان كبيرا اللحية وفي بعض الروايات كان كبيرا اللحية في عظم لها. وعن الشعبي رأيت عليا رضي الله عنه فكان عظيم اللحية وقد أخذت ما بين منكبيه. يقول الشيخ بن يزيد فهؤلاء أعقل الأمة كلها بإجماع علمائها ثم بعدهم الأتباع ما لا أحصي منهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. عضوا عليها بالنواجذ الأدراك الأدراك يعني حتى مش امسك الشيء بأسنانة القواطع لكن بالأدراك يعني تدخلها بفمك ولا تخليها أبدا. هذا معنى إيه؟ شكل التمسك يعني عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أيضا نشير هنا إلى قاعدة مهمة جدا ينبغي أن نستصحبها في هذا السياق وهي التي استنبطها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا لو كان الإيمان والإسلام خيرا ما سبقونا إليه. كيف يسبقنا إليه الضعفاء والفقراء وهؤلاء؟ يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. فتفهم بهذه الآية أو تفهم بهذه العبارة يعني كل من يحاد ويجادل في أمر ثبت يعني خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قيام الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لو كان خيرا لسبقونا إليه. لا نقول كما قال الكفار ما سبقونا إليه لكن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. يعني لا يتعجب الإنسان من قول بعض يعني الناس للأسف يعني صاحب كتاب الحلال والحرام يقول صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم. يقول صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية ولعل ذلك لأنها لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم. فما في شك هذا تعليم ساقط. وكان الأولى به أن يستدل بعدم خلق أحد من التلف لحيته على عدم جواز ذلك عندهم، أنهم ما فعلوا ذلك لأنهم يعتقدون تحريمه وعدم جوازه. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع، يقول: واتفقوا أن خلق جميع اللحية مثلة لا تزول. هذا إجماع ابن حزم. يقول: واتفقوا، يعني العلماء المجتهدون، واتفقوا أن خلق جميع اللحية مثلة لا تزول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبرحه أحد. روى عمرو بن صعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفوا الثيبة فإنه نور المسلم، ما من مسلم يسيب ثيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال النووي رحمه الله: يذكره نسك الثيب. ونقل عن الغزالي والبغي وآخرين كرهته، ثم قال: ولو قيل يحرم من نهج الصريح الصحيح لم يبعد ولا فرق بين نسكه من اللحية والرأس. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يكره أن ينتف الرجل السعرة البيضاء من لحيته ورأسه. والشرط الذي يحلق إن كان هذا فيما يتعلق به بالشعر الأبيض، الذي يحلق لحيته قد كره الأسود فضلا عن الأبيض الذي هو نور المسلم. من الفوائد التي يمكن ذكرها أيضا في هذا المقام أن بعض العلماء ذكر أن اللحية إذا زولي عليها فأزيلت بالكلية. إذا واحد نفرض يعني وصل العراق إلى هذا المستوى أن يسد لحية واحد ونزعها من وجهه حتى لم تعد من إمداد، يقول العلماء أن اللحية إذا زولي عليها فأزيلت بالكلية ولم ينبت شعرها، فعلى الجاني دية كاملة كما لو قتل صاحبها، يدفع دية كاملة كأنه قتله. قال الإمام ابن مفلح رحمه الله: واحتمل أن يلزمه كمال الدية قدمه في الرعاية والفروع لأنه أذهب المقتول أشبه ما لو أذهب ضوء العين، أشبه ما لو أذهب ضوء العين. أيضا يعني كما تكلمنا من قبل في خطام الفطرة، وقلنا إن الهيئة البشرية بكاملها هي من الفطرة، فكل ما خلق الله عز وجل عليه هو من الفطرة التي فطرت الله عز وجل عليها، إلا له واحد فقط هو ما استثناه الشارع وأمر بإزالته، فحينئذ تصبح إزالته بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكملة للوضع الفطري البشري. ذكرنا من قبل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. وكما أشرنا من قبل الفطرة ليست منحصرة في عصر. قص الشارب وإفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر ورص البراجم ونفخ الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، قال يعني الاستنجاء، وقال متعب: ولا تيجي العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وبعض العلماء قالوا ما لا في شيء أوكد من المضمضة هو الختان. ويعني ذكرنا من قبل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفريق الفطرة، قال: الفطرة فطرتان، فطرة في الخلقة وفطرة في الإيه؟ في الدين. فالفطرة في الدين هي التوحيد، فتغيير خلق الله أو الفطرة دين لنا في التوحيد هو من تغيير خلق الله الذي يامر به الشيطان ايضا: ولا امر انهم كلا يغيرون خلق الله. وتوفير الفطره الخلقيه ومخالفه هذه الفطره الخلقيه بتجنب هذه الافعال التي ذكرناها. يقول ابن القيم: والفطره فطرتان، فطره تتعلق بالقلب وهي معرفه الله ومحبته وايثاره على مثواه، وفطره عمليه وهي هذه الخطام، فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تطهر البدن، وكل منهما تمد الأخرى وتقويها. وكان رأس فطرة البدن الختان. أيضا من الأمور التي يستدل بها على ما نحن نصوره أن حلق اللحية تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله عز وجل. كما أثرنا من قبل إلى قوله أننا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أخذ هنا العلماء يعني لا تبدل خلق الله تقطع إذن هكذا هذا تمثيل. فكذلك الحي يمكن أن يمثل بصورته التي خلق الله عليها وذلك عن يعني هذا الطريق طريق حلق اللحية واستئذانها فهذا من المكنة كما فهم ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فيجب أن نفهم جيدا إيه معنى تغيير خلق الله الذي أمر به إبليس الذي يحلق لحيته يطيع آمرا أمره بذلك. من هو الذي أمره بحلق اللحية أو بتغيير خلق الله؟ إبليس يعني أمر له فلا يغير من خلق الله. فيقول إبليس سمعنا وأطعنا ويقول رسول الله عليه السلام سمعنا وعطينا. أيضا هل من تغيير خلق الله عند الإحرام نحلق الرأس مثلا أو ما يكون في خطان فكرة أخرى التي ذكرناها؟ هذا ليس تغيير لصورتنا الفقهية لكنه ليس تغييرا مذموما لأن التغيير المذموم هو تغيير خلق الله بدون إذن من الشرع. فتغيير خلق الله واستعمال الشيء في غير ما خلقه الله له فما دام الله قد فرعه دل على انه ليس من التغيير المنهي في شيء. لو كان كل تغيير يعد تغييرا لخلق الله من غير التفات الى امر الشرع به او نهي عنه لان قلنا ايضا ان يعني الانتقال من الكفر الى الاسلام تغيير لفطرة الله لخلق الله لان الفطرة نوعين في فطرة قلبية وفطرة بدنية. الفطرة القلبية التي هي يفطر القلب على التوحيد ومعرفة الله وحبته. إذا الإنسان إذا انتقل إلى كفر الإسلام ويغير يعني يغير يعني هذه الحال فهل هذا يغم؟ كلا. كذلك قضى هذا السارق كذلك إزالة يعني مثلا يعني الانسان ينزع يخلع ضرس مثلا اسلام او مثلا ذبح الحيوان الى اخره. ليس كل تغيير يعني مذموما. انا اقول احيانا بقي شيء يصير بكله بالمره يتعلق بتوفير اعفاء اللحيه وحد الشارب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من فارده وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. هذه من صلة الخليل عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاري معلقا على هذه العبارة فالاقتداء بالحبيب بعد الخليل يورث الأجر الجميل الثواب الجميل. الأولى أن يقول فالاقتداء بالخليل بعد الخليل لأن الخلة أعلى من المحبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. سئل الإمام مالك عمن يحفي فارده. أنت تعلمين خلاف في الإحفاء. هل الإحفاء مقصود به الاستئصال تماما الاستئصال الثاني تماما؟ لقد ذهب إلى بعض العلماء ومنهم من يرى أنه هو المزالغة الجد الحق المقصود به المزالغة في القصد. يقول الإمام مالك لما سئل عمن يحفي فارده ينبغي أن يدرك من صنع ذلك فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ولكن يبدي حركة كفة للفم. يعني هذا معنى القصد. قصد الثوارد أن يأخذ فقط ما كان على فرق السفة. وقال لمن يحلق ثانيه هذه بدعة ظهرت في الناس. كان عمر رضي الله عنه إذا غضب فتل شاربه ونفخ. كان عمر إذا غضب فتل شاربه ونفخ. هذا يدل على أنه لأن لم يكن يحلق ثانيه. قال الحاصل والمعروف عن عمر انه كان يقتل كاهنا. ايضا روي ان خمسة من الصحابة كانوا يقمون كاهنهم مع ترك السفر. يقمون يعني يستأثنون يعني يستأثنون ما زاد ينزل الى حافة السفر. وفي حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. من لم يأخذ من هو إيه؟ طب هو مية فعلاه إن هو مكتوب أن يأخذ من شاربه لا أن يأكله ويستأكله كله. وعن جابر رضي الله عنهما قال ما كنا نعطي التلال أو نعطي التلال إلا بحج أو عمرة. ما كنا معتي اتبال فيرجع يطلقونها إلا في حج أو عمرة. وقال البخاري كان ابن عمر يخفي ثوبه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين هذين اللي هو مواضع الحصان الشارب باللحية. وقال الهزاري لا بأس لطرق ثوب عليه وهما طرق الشارب يطرق أو يخف. وفعل ملك عمر رضي الله عنه وغيره ولا بأس أيضا بتخفيه فقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما. من قال إلا يعني الدلالان الذين هم جانبا الثالث من قال إلا هو من الثالث قال يسرع قصتهما معهم وقيل بل هما من جملة بعض اللحية وليس هذا هو الخلاف الذي نحتاج إليه الآن. وعن السعدي أنه كان يقف ثمره حتى يظهر حرف السفة العليا وما قربه من أعلى ويأخذ ما يزيد مما فوق ذلك فينجع ما قارب السفة السفة من جانب الفم ولا يزيد على ذلك إلى آخره. وقال مالك يؤخذ من السعدي حتى يبدو طرف السفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه. وقال القرطبي القصد أن يأخذ ما يقال على السفة بحيث لا يؤذي عند الطعام ولا يجتمع فيه النفخ. وفي الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ من شارب المهورة على سياسه على سياسه. لفظ الحديث يقول المهورة وكان سارده يفى فقصه لي على سياس أو قال أقصه لك على سياس. اختلف في معنى على سياس بعض العلماء قالوا يعني على أثر سياس يعني على يعني بعد ما تفوت المسارة قال هو والأرجح الله أعلم أنها على سياس يعني أخذ سياسا يعني ووضعه تحت الشعر ثم قصنا جاوزه إلى السياس يعني وضع سياسا تحت السفة عند الشعر او عند السفة تحت الشعر واخذ الشعر بالنقص يعني في بعض الروايات فوضع السياسة تحت الشعر وقص عليه. واخرج البزار من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر رجلا وشاربه طويل فقال ائتوني بمقص وسياس فجعل السياسة على طرفه ثم اخذ ما جاوره. وهذا خلاف يعني في اللحية إذا طالت جدا وعرض رجل نفسه ذلك للهيرة مثلا للشهرة فهذا اجتهاد من بعض العلماء يعني أن يأخذ منها. والحقيقة في كلام عن يعني هذا طبعا الأخذ مخالف لظاهر الحديث لكن هذا قدر مختلف عليه وقل ما نحتاج إليه هنا في مصر. ربما يعني بعض الإخوة المسلمين أو غيرهم قد يحتاجون إلى مثل هذا أن شعورهم كثير جدا وقد تصل اللحية إلى السرغة مثلا فالإمام هذا الذي تكلم عنه العلماء لكن قل من يحتاج إلى هذا هنا. هناك حديث ابن عمر رضي الله عنه هنا حديث رواه البخاري في خوالف المشركين واشتروا اللحية وأحفظ الثوارب زاد البخاري بعد هذا الحديث وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته أما قبل أقلا. فهذا عمدة من ينزول الأخذ من اللحية بل ينزول حتى تقصيصها جدا بحيث تكون قريبة إلى لحية المهيل. فاختلف العلماء في ذلك ولا يعني الذي يحتاج من كان عمر الأخذ يقول إيه وكان ابن عمر وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد على القبضة أخذوا. طيب نقول لهم بيننا وبينكم حديث ابن عمر لنفرض أنكم يعني أن كان عمر بن عمر جائز وهذا سنناقشه في أمر لنفرض أن هذا يعني هو الأفضل أو الأصح فلماذا لا تختدون بابن عمر لماذا لا تختدون به بذلك فتجد من يقف لحيته جدا حتى تكون قريبة إلى الحلق يحتاج مثال ابن عمر. وابن عمر ما كان يفعل ذلك إلا في حج أو عمرة كان يأخذ ما زاد على القبة فيقبض لحيته ثم طبل تحت القبة أخذه. نعم أنا أتذكر بالمناسبة قصة يعني لطيفة حكاها بعض العلماء عن هشام الكلبي احتكام الكلب. قال حفظت ما لم يحفظه احد ونسيت ما لم ينسه احد. حفظت القرآن في 3 أيام وأردت أن أقطع من لحيتي ما زاد على القبة فنسيت فقطعت من أعلاها. بعض العلماء الكرماني قال لعل ابن عمر رضي الله عنهما أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في أمين قوله تعالى محنكين رؤوسكم ومقصرين. فأراد أن يجمع بين الصفتين محنكين رؤوسهم فحلق رأسه وقصر من لحيته بأن أخذ ما زاد على القبة. لأن كان بعض العلماء قالوا إن الأمر إن ابن عمر كان لا يرى تخصيص هذا بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتكلم فيها السورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه. لكن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أحق وأولى بالاتباع. وهناك خلاف بين العلماء في قضية معروفة إذا خالف رأي الراوي رأيه إذا خالفت رواية الراوي رأيه أي سألوا الذي روى هذا الحديث اللي هو الأمر بالإعفاء أعق النحى ابن عمر رضي الله عنهما وأتى وكما كما ذكرنا من قبل ظاهر هذا الأمر أن تفرك النحى على حالها لا يقربها. فابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على الفرد فما زاد أخذه ففعله خالف إيه؟ خالف أو رأيه خالف روايته. فمن قال من العلماء يعني مرجوحيا سأل ابن عمر قال إن الحديث الصحيح المعصوم لا يترك من خالفة راوي وهو غير معصوم إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث أي أنه لا يحضره وقت الفتية أو لا يتفطن لدلالته على المسألة التي خالفه فيها أو يتأيل فيه تأويلا مرجوحا أو يكون في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا له في الواقع إلى آخر هذه المعانين. أما حديث كان يأخذ من لحيته ومن عرضها وطولها فهي يعني حديث موضوع لأن كلام فيه يكون جدا. يأخذنا من قبل الكرزين في تغيير الشيب الإنسان إذا ظهر الشيب في رأسه فعليه أن يعني يستحب له أن يغيره لكن ينسلب الثواب لو أي لون أصفر أو أحمر ويكون أفضل يكون بالكتم أو الحناء فهذا أفضل ما يغير به الثوب أو من السنن أو المهجورة لكن ما يخدم بالثواب لقول النبي عليه السلام لا يعني يد الثوب هنا قرروه الثواب وقال عليه الصلاة والسلام يقول في آخر الزمان قوم يفوضون أشعارهم لا ينظر الله إليهم. أما كلام العلماء فالمذاهب الأربعة في الحقيقة تكون متفقة على تحريم حلق اللحية بل جاء في بعض الكتب المالكية قال العلماء إن من تعمد حلقها يؤدب به ونظمها بعض العلماء فقال يمنع للرجل حلق لحيته على الذي اعتمد ما عن فقته إلا بعذر كتداوي ووجب ذات على المرأة فيما ينتخب فالحكم في الشعر بحكم ما ذكر ذكر والمعنى جميعا قد ذكر وفي الميسر الشهادة ترد به وتأديب غير عمد ورد. هذا أمر من الشيخ حبيب محمد حبيب ناس تنتهي رحمه الله تعالى أثناء ما كان يدرس الميسر على خليل على مستفر خليل فنظم هذه الأبيات يمنع لغير حلق لحيته على الذي اعتمد ما عن فقده يعني يحرم على الرجل ويمنع من أن يحلق لحيته على المذهب المعتمد ما عن فقده وهي هذا الشعر الدقيق الذي يكون أكثر انتهت إلا لعذر كتداول إلا لعذر التداول فهذا جائز يغير ذات على المرأة فيما ينتخب والذي انتخبه واختاره من القولين أنه يمنع المرأة إذا ظهر لها لحية أو شارب أن تحلقهما وهذا فيه خلاف تذكره في بعد إن شاء الله. فالحكم في الشارب حكم ما ذكر ذكر ذا المعنى جميعا قد ذكر وفي الميسر الشهادة ترد به وتأديب ذوي العمد ورد. فيعني ما نحتاج الحال كذلك إلى ذكر المقول عن المذاهب وذكر المقول عن العلماء المعبرين في تحريم حلق رجل لحيته، لكن الحقيقة أمامي يعني فتيان كلاهما تغني بالمثل هنا، إحداهما فتوى بحكم إرادة الحليق، يعني الأخرى فتوى يعني الحقيقة نادرة لشيخ الأزهر في هذه القضية. لكن نشير أيضا إشارة يعني سريعة إلى بعض الحكم في يعني بعض الفوائد أو الأضرار التنتج عن حلق اللحية. ففي الحقيقة يعني الإنسان الذي يطيح بحياته هذا يعني ما يعتمد على خلق الله، ويرى أن الزينة في خلاف ما خلق الله، وأن ما تغيخت لا هذا شيء أحسن. والإنسان حتى لو لم تظهر له الحكمة في تكوين الأشياء فينبغي أن يكون واثقا بأن الله عز وجل حكيم في خلقه وفي صنعه. أثقل كل شيء في سورة النمل، صنع الله الذي أثقل كل شيء، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. بالنسبة للشعر الذي أمر الإنسان بإزالته كالإبط وغيره، الغدد التي تكون تحت هذا يعني الشعر هي غدد عرقية وليست غدد دهنية، فالحلق أو النفخ هنا في هذه الحالة ضروري لنطاق هذه الغدد العرقية. وهذه الغدد العرقية الموجودة في هذين الموضعين تختلف تماما عن الغدد الدهنية الموجودة باليد. الغدد الموجودة في اليد هي غدد دهنية، والموضعين الآخرين هي غدد عرقية. هناك فرق بينهما في التركيب والوظائف والمحتويات والإفرازات. يعني نفس شعر الإبط أو ما هو يعني معلوم نفسها دائما يمنع حصول التهابات في الغدد العرقية، لا سيما الالتهابات الطبيعية التي قد تصل إلى حد يعني نزول تدخل الجراح إلى العلاج. أيضا الإبط يعني غيرها من الموضعين من أكثر المواضع تعرضا لمرض الحمام. هناك فرق يعني حتى من الناحية الطبية أو التكنيكية والوظيفية بين الغدد العرقية الموجودة في هذين الموضعين والغدد الدهنية الموجودة في الغدد. فشعر اللحية له دور هام، وجوده يمثل الغدد الدهنية الموجودة في الغدد، وجوده يمثل الغدد الدهنية الموجودة في الغدد، كما أن الشعر الطويل للحية يعمل كبرنقة لتنشيط حيوية هذه الغدد. أيضا يترتب على حلق اللحية كثير من الأمراض مثل طولة اللحية والتهاب الجريبات الناس عن الحلق. أيضا ويؤثر على الخلايا المنيلة الموجودة في الجلد، والتي قد تصل إلى حقول يعني بعض الأورام. أيضا حلق اللحية يؤدي إلى إصابة بالمرض المعروف الذي هو حب الشباب أو المسمى بالعد الشائع، ونسبة الإصابة بهذا المرض مرتفعة فيما يحيطون لحاهم بالنسبة لغيرهم. أيضا حلق اللحية يسبب تهيج الجلد ويساعد على الإصابة بالأورام والأمراض الفيروسية، فضلا عن أمراض الصدفية والحجاج والصمت. أيضا حلق اللحية يؤدي إلى انسداد الغدد الدهنية، لأن قطع الشعر يترتب عليه امتداد قنوات الغدد الدهنية بفعل بقايا الشعر المقطوع. من الإحصائيات الطبية، وهذه من مراجع طبية محايدة لا دين لها، يعني في بعض هذه المراجع يقول تدلها نسبة الإصابة بالشلل عامة وشلل أعصاب الوجه خاصة مرتفعة في حالته لحاهم عنها في غيرهم. أما الفتوى الأولى فتوى لجنة الإفتاء رئاسة إدارات المخازن العلمية السعودية، سألت اللجنة عن رجل حالق لحيته خاطب خطيب في الجامع، هل ترون أن يصلي ورائه بينوا تأذن. أما البيان كالآدي هل في اللحية بحرام لما رواه أحمد البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خالد المشركين يقتل اللحى وأحكي الثوارد، ولما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جزء الثوارد وأرخ اللحى خالف المجول، والإقرار على حلقها من الكبائر، الإقرار على حلقها من الكبائر. نعم. ولعل الوجه هذا الكلام الذي ذكره العلماء يعني الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه أو كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها قتل قلبه يعني ذنب عنه، وإن زاد زادت كذلك قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكتمون. يقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية هي الذنب على الذنب حتى يعمل قلب فيموت. فلازم تفتي الإنسان إذا اقر على المعصية وداوم على كلما نبذت حلقها كلما نبذت حلقها، يعني إذا واحد في حياته لحلقها مرة هذا إذن ويتوب ويستغفر الله عز وجل حتى يقبل توبته إذا استغفرت لها، لكن فهو ولد من يعني يتعاهدها دائما بالحلق والانتناب والاستمرار، حتى بعضهم يعني نعرف يعني في الجيش أحيانا بأفضل عدد التغيير ويأتي بأذن بورقة وضعها على اللحية إذا أصدرت صوتا، فمعنى أنه لم يحكم يعني ممارسة هذه المعصية فيعاقب الجندي بسبب هذا. نعم. فبعضهم يعني يصر على فعلها كل يوم ربما مرتين في اليوم، فهذا الإصرار بعض العلماء يعني كروي عن ابن عباس يقول كل ذنب أقر عليه العبد كبيرة. نعم. يعني يرى من الإصرار عن ابن عباس أيضا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فهذا وجه قول العلماء هنا الإصرار على حلقها من الكبائر. يقولون فيجب نصف حالقها والإنكار عليه، لأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني. يعني أي مركز فقط يصير مع هذا يعني الإمامة، إمامة الصلاة هي من الأمانة. فالإنسان إذا جاهر بالمعصية ولم يكن له عذر في حلق اللحية هذا يدخل في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالعلماء يطلقون صفة الفسق على المجاهر بالمعصية الذي لا يبالي ويجهر بها، هذا إذا لم يكن معذورا كما يعني لا يعلم. يعني خاصة إذا كان الشخص لا يبالي بالمعصية بل ربما يستطيبها ويستحقنها، فمن لا يتأدب بأداب السريعة ولا يهتم لأمر دينه كيف يؤتمن على أعظم شعائر الدين؟ وفي تقديمه الإمامة تعظيم له وليس هو من أهل التعظيم، فتقديمه كثيرا يحمل الناس على الاستهانة بالمعصية. فالأولى بالإمامة مع الصلوات المنطقة عليها في السنة المتفقين الخيار المتفقين بالهيئة الشرعية ظاهرا، والإمام المصر على هذه المعصية أحرى به أن يتنحى لمن هو أقوم بحدود الشريعة، فالإبن الإمام ملتحي والناس تكره لأنه ملتحي تكره. في بعض الناس يعني أتت باستغلال أدوية الإعلام والحملات السيطرية على يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلا أن بعد، فنختم اليوم إن شاء الله أبواب الثياب وما ألحق به وعن من أحكام اللباس والزينة وخصال الفطرة. تلقى من الكلام على الأشياء الشائعة التي يحتاج إليها بعض أمور تختص بزينة النكاح، خاصة ما يتعلق بالنمط وما شاكله من الأحكام. لكن هناك نوع من هذه الأشياء مشهور عند المعولين أو كان مشهورا عند العرب في الجاهلية يسمى القصر، القشر. فبعض العلماء يعني استدلوا على منع هذا القشر بحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإننا ننبه إلى الكلام في هذه القضية حتى إذا ما وقف أحد على كلام في كتاب أو سمع علم أن هذا الحكم مبني على حديث غير صحيح. أما القشر لغة فيقال رجل أقشر، أقشر إذا اشتدت حمرته، وامرأة مقشورة أي امرأة عالجت وجهها ليطفو لونها. ففي لسان العرب يقال المرأة القاشرة أي التي تقشر بالدواء بشرة وجهها ليطفو لونها وتعالج وجهها، أو تعالج وجهها غيرها بالغمرة وهو الزعفران. المقشورة التي يفعل بها ذلك كأنها تقشر أعلى الجلد، وكانت نساء العرب تقشر وجهها وتعالج بشرتها بالغمرة. بعض العلماء قال هو الزعفران، والبعض قال الغمرة هي التمر واللبن يطلع به وجه المرأة ويداها حتى ترق بشرتها. ما علاقة هذا القشر؟ يروي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله القاشرة والمقشورة. يروي عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يلعن القاشرة والمقشورة والياشمة والمتوشمة والواصلة والمتصلة والنامطة والمتنمطة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الهيثمي فيه من لم أعرفه هو النساء. وقال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا رحمه الله في الفتح الرباني هذه المرأة أو يعني من النساء من هناك هذا الحديث أم نهار، يقول لأني لم أقف لها على ترجمة. وأما آمنة بنت عبد الله إحدى النساء أيضا في الإسلام فقد جاء في تعزيز المنفعة آمنة القيسية عن عائشة رضي الله عنها وعنها جعفر بن قيسان لا تعرف. والحديث ضعفه الباني في ضعيف الجامع الصغير. فالحقيقة أن بعض الناس يعني استغلوا هذا الحديث واستروحوا له، بل أن الشيخ المبنى رحمه الله تعالى ترجم له في كتابه الفتح الرباني بقوله الزجر عن وضع الدهن والمساحيق بوجه المرأة للحسنة. الزجر عن وضع الدهن والمساحيق بوجه المرأة للحسنة. ويعني هذا الحكم يبني أساسا على هذا الحديث على أساس هذا نوع من القشر. وإذا يعني لم يصح الحديث فما يبنى عليه حكم، وأن يعني نزيد حكما بشريعة الله تبارك وتعالى يقل عليه دليل صحيح كالتكفير أو الاستنباط فرع التصحيح كما يقولون أثبت العرش ثم انقش. فلا يتكلف الجواب أو الاستنباط من الحديث حتى يكون صحيحا، على أن كثيرا من العلماء وضحوا في حد هذه الزينة التي ينبغي على المرأة أن الزينة التي فيها تغيير لخلق الله من الزينة التي فيها تغيير. ولعل من أشد الناس في هذه المسألة الإمام أبو جعفر بن منير الطبري رحمه الله، ومع ذلك فإنه يضيف للمرأة أن تتزين بما يزول كالكحل مثلا والخلاط وهذه الأشياء. فإن كانت الأشياء هذه الأشياء التي تستعمل تستعملها النساء مما يزول ولا يكون حائلا دون البشرة والوضوء إذا احتاجت الوضوء فيحتاج إلى دليل لمنعه والحكم بتحريمه، وهذا الدليل لابد أن يكون صحيحا. أما هذا الحديث فقد بينا ضعفه. الأمر الثاني مما يتعلق بزينة النساء هو النمط. والنمط يعني في اللغة يقول نمط الشعر أو نمط الشعر أو النمط نفسه. وإن تمطت المرأة يعني أمرت بالنمط أي أمرت بلبس شعر وجهها فالتفتوا في هذا الامر. هناك اتجاهين، هناك اتجاهان في تفسير النمط. الاتجاه الاول ان النمط نفس شعر الوجه عموما. الاتجاه الثاني ان النمط نفس شعر الحاجبين. فمن قال بالقول الثاني اراح المراه الحفر، بمعنى ان تهيل الشعر من سائر الاماكن في وجهها على الحاجبين. ايضا تعبير النبس اخذ منه بعض العلماء ان هذا هو الذي يحرم، ان اذا كان مثلا رموش الحواجب طويلة تنزل بحيث تؤذيها في عينها مثلا، فلها ان تقطعها عند بعض الفقهاء على ان هذا المنهي عنه هو النبس وليس القط، يعني اذا كانت طويلة بحيث انها تؤذي عينها، كما يحصل في الرموش احيانا لما تكون شعيرات في الرموش وضعها غير طبيعي في غير اتجاه الذي خلق الله تبارك وتعالى في اغلب الناس، فتؤذي الانسان فيجوز له ان يعني ينزعها. فنمط الشعر او نمط النبت نتأه، ينتمط المرأة امرت بالنمط اي بنفس شعر وجهها، وانتمطت يعني نتفت شعر وجهها، يقال تنمطت المرأة اي نتفت شعر جبينها بخير. والنامطة هي التي تزين النساء بهذا النمط، يعني من الشيء المؤلم حينما تقرأ النمط فتجد انه يعني لا يتكلم به الا في حق النساء، ومع ذلك المرأة النامطة والمتنمطة ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما تقشعر له الجنون وتتقزز منه النفوس ان تقع عين الانسان على رجل والعياذ بالله يفعل هذا النمط الذي يعني حضره الشارع على النساء، فكيف بالرجال سبحان الله. هذا من البلايا التي فيها نسخ للفطرة وانحراف عن الرجولة، وللأسف هذا شائع وموجود في كثير من الناس فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من فتن وبلايا هذا الزمان أن الرجال يتنمطون فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الفراء النامطة التي تنفث الشعر من الوجه، والمتنمطة هي التي تفعل ذلك بنفسها. وقال ابن الأثير امرأة النمطاء أي تأخذه عنها بخيط، والمنمط المنقاش. أما تحريم النمط فأول دليل على تحريم النمط قوله تبارك وتعالى حاسيا يعني حاسيا ما توعد به إبليس بني آدم في قوله ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ونحن ذكرنا من قبل أن التغيير تغيير خلقة وتغيير فطرة. أما تغيير الخلقة فبالوشم والنمط والوشم وغير ذلك والوشم وغير ذلك من الأشياء. أما الفطرة تغيير الفطرة فيكون بتغيير الفطرة من التوحيد إلى الشرك كما جاء في حديث العياض بن خمار المدرسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتاكم الشياطين فانتلكم عن دينهم إلى آخر الحديث القدسي. فهذا تغيير من فترة لكن فيها يتعلق بالعقيدة من التوحيد إلى الشرك. أما تغيير الخلقة تغيير خلق الله التغيير البدني فيكون بوجه هذه الأبعاد. أما الدليل الثاني فهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامطات والمتنمطات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. لعن الله الواشمات والمستوشمات، الواشمة التي تفعل ذلك والمستوشمة التي تطلب أن يفعل بها ذلك. ومن بلايا وفتن هذا الزمان أيضا أن الذي يمارس هذا الأذى وهذا هذه المعاصي التي تستجيب اللعنة الآن صار حتى الرجل الأجنبي يفعل هذه الأشياء والعياذ بالله بالنساء من لا رجولة عندهم ولا غيرة عندهم ولا دين. يذهب بامرأته إلى ما يسمى بالكوافير ويقوم هو بتزيينها وإلى آخر هذه الأفعال الشنيعة والعياذ بالله. فهو أيضا من بلاء هذا الزمان أن تلاحظ الصيغة هنا كلها في حق إيه النساء. لعن الله الواشمات والمستوشمات والمانطات. هل في هذا الزمان فهناك المانطون وهناك الواشمون وهناك كذا وكذا مما فعله الرجال بالنساء الأجنبيات عن يعني الأجنبيات عن هؤلاء. نعم الله الواشمات والمستوشمات والنامقات والمتنمقات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والشيخان والأربعة رواه الإمام أحمد الجماعة. وفي رواية يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه لما روى هذا الحديث في بعض الروايات أن هذا الحديث بلغ امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن، كانت امرأة حافظة لكتاب الله تبارك وتعالى. فأتت ابن مسعود رضي الله عنه فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والنامطات والمتلمطات إلى آخر الحديث. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. ينبغي أن نحمل كلمة فما وجدته يعني إيه صريحا. قالت أنا أحفظ القرآن كله من الجلدة لجلدة ما بين لوحي المصحف فما وجدته. أنت تقول هو في كتاب الله؟ أين في كتاب الله أين رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات إلى آخره؟ قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، يحمل هذا على أنه يعني ما وجدته صحيحا. فقال والله لئن كنت قرأته لقد وجدته. والمعنى والمقصود إيه؟ إن كنت قرأته بتدبر وتأمل لا عرفت ذلك. لقد وجدته ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني المقصود أن كل منهيات رسول الله صلى الله عليه وسلم منهية تصدر الآن في مثل هذه الآيات التي توجب علينا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت إني أرى بعض هذا على امرأتك. إني أرى بعض هذا يعني المذكور من النمط او غير ذلك على امرأتك وهي زينب بنت عبد الله الثقفية. قالت فادخلي فانظري. وكان امتحانا مفاجئا لزوجة عبد الله ابن سعود رضي الله عنها. فدخلت المرأة ثم خرجت فقالت ما رأيت. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لو كان ذلك ما كانت معنا، يعني لو ان زوجته فعلت هذا الفعل الشنيع الذي يستوجب الآن لما اتقاها في عصمته بل لفارقها. أتت ما يستوجب لعنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه كناية عن طلاق لو كان ذلك ما كانت معنا. وفي رواية في مثل لو كان ذلك لم نجامعها، المعنى كما قال جمهور العلماء لم يعني أعيش معها في أو أجتمع معها في بيت واحد، لم أصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث ويحتج به بأن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوقف أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها. فيحمل هذا يعني يطلقها بعد استفراغ الوقت في تأديبها ونصحها بكل خطوات التأديب الشرعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا لعنت الواصلة والمستوصلة والنامطة والمتنمطة والواشمة والمستوشمة من غير داء من غير داء. الحديث رواه ابو داود وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وله شاهد يعني احفظوا جيدا كلمة من غير داء من غير داء. وله شاهد من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواشمة والواصلة والمتواصلة والنامطة والمتنمطة. وهذا رواه الإمام أحمد. فهذا فيما يتعلق بالأدلة على تحريم النمط، لكن حتى الآن نحتاج لتوضيح الاتجاهين المشهورين في تفسير النمط. فالمذهب الأول أن النمط هو مدح الشعر من الوجه. ممن قال بهذا ابن الجوزي وابن تيمية والنووي وابن حجر والمناوي والسيوطي والعزيزي ومنصور علي ناقص والشيخ عبد الرحمن البنا والألباني، أن النمط يشمل مدح أي شعر من الوجه. المذهب الثاني أن النوم هو فقط نفس الحاجبين دون سائر اليد، نفس الحاجبين دون سائر اليد. فهذا الكلام قاله الإمام أبو داود، أو هكذا فهمه من النقل عن الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، فإنه قال أن النفق هي التي تنقص الحاجب حتى ترقع، والمتنمقة المفعول بها. لكن يعني الشيخ يوسف القرضاوي بعدما حكى قول أبي داود أن مثل التي تنقص الحاجب حتى ترقعه، قال فلم يدخل فيه حق الوجه وإزالة ما فيه من الشعر، فلم يدخل فيه في النمط حق الوجه وإزالة ما فيه من الشعر، يعني من إيه؟ من كناس الحاجبين. لكن تعقبه الشيخ الألباني حفظه الله في كتابه آية المرام بتقرير أحاديث الحلال والحرام، فقال حفظه الله واستدلاله بحديث أخرجه الطبري عن امرأة أبي إسحاق، هذه امرأة لا تعرف من يقول عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها، فقالت أموتي عنك الأذى ما استطعتي. قال الألباني ضعيف، فإن امرأة أبي إسحاق لم أعرفها. المقال استغل به المصنف أي الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله لقول أبي داود في السنن أن النامة هي التي تنقش الحاجب حتى تلقى. قال أي القرضاوي فلم يدخل فيه حث اليد وإزالة ما فيه من شعر. قال الألباني يعني على هذا ملاحظات، الأولى أنه خلاف ما تدل عليه الأحاديث بإثباتها، ومنها حديث عائشة الذي أورثته آنفة والنامثة والمتنمثة، فإنه بإثباته يكمل النمت في أي مكان وقع من جسدها، وتقييده بمثل هذا الأثر عنها لا يجوز لعدم ثبوته. الثانية أن التفسير المذكور خلاف اللغة، ففي القاموس أمن نفس الشعر، ونعمة النامثة وهي مزينة النساء بالمن، والمتنمثة وهي المزينة به. الثالثة أن قول أبي داود المذكور إنما خرج مخرج الغالب، ولم يرد به حتر النمت للحاجب فقط، وتمام كلامه في السنن يدل على ذلك، فإنه قال عقب ما نقله المصنف عنه والواكلة التي تجعل الخيلان في وجهها بتحمل أي بلاء، أفتراه يعني إذا جعلت نحو ذلك في يدها مثلا لا تكون واكلة؟ كلا، وإنما ذلك منه على الغالب كما ذكرنا، وهو ما ترح به الحافظة الفتح. فإنه قال بعد أن ذكر قول أبي داود هذا وذكر الوجه للغالب وأكثر ما يكون في الشفة، إلى أن قال فذكر الوجه ليس قيدا. وإذا تبين هذا فلا اختلاف بين قول أبي داود المتقدم في النامثة وبين قول ابن الأثير في النهاية. النامثة التي تنفخ الشعر من وجهها لأنه ليس على سبيل الحصر والتقييد، بل كل من نفس الحاجب والوجه هو النمت فهي نامثة. فجملة القيد أن ما حكاه المصنف عن الماوي من عدم جواز الحث خلافا لبعض الحنابلة هو الذي يقتضيه التحقيق العلمي والله الموفق. المذهب المشتهر بالتساهل في موضوع الحق أو حصر النم في ما يتعلق بالحاجبين هو مذهب الحنابلة، فحكي عن الحنابلة أن النمط إن كان أشهر شعار للفواجر امتنع، إن كان هو شعار الفواجر من النساء امتنع، وإلا فيكون الترك تنزيها. وقيل إنه يجوز بإذن الزوج ما لم يكن به تجويز، يعني إذا تم بغير علم الزوجة.